أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل عباد الله الصالحين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا، ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. اللهم آمين آمين آمين. صل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الأخوة، هذا هو الدرس 31 من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد كنا وصلنا في آخر درس إلى تكليف الله لسيدنا موسى وأخيه سيدنا هارون بالنبوة والرسالة إلى فرعون. وفي البداية أفصح نبي الله موسى عليه السلام عن خوفه من بطش فرعون وجبروته وانتقامه، وقال: رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وكما جاء في سورة الشعراء أيضا: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. لاحظوا الوصف، أن ائت القوم الظالمين. لابد أن يستقر في ذهن كل مسلم أن أظلم الظلم هو الشرك بالله والكفر بالله وجحود نعمه ومعصيته، هذا أظلم الظلم، كما قال ربنا: إن الشرك لظلم عظيم. هذا لو استقر في الأذهان لن ينبهر الناس بأفعال الكفار وأفعال المشركين حتى ولو كانت حسنة من ناحية الدنيا من ناحية الظاهر. مشركون الكفار ممكن يكونوا مبتكرون مخترعون مرفهون متمدينون، عندهم أساليب الراحة المدنية، وعندهم عدل ورفاهية بين الرعية. كل هذا لا يقلل من جريمة، ولاحظ جريمة الشرك بالله، جريمة الكفر، جريمة الشرك والكفر، لأن ده ظلم وفساد. لابد أن نعرف أيها الإخوة أن الشرك والكفر ظلم وأيضا إيه؟ فساد، فساد وإفساد في الأرض. أي ظلم أكبر أو أي فساد أكبر من أن ينكر الإنسان أن الله هو الخالق وأن الله هو المدبر وأن الله هو الملك وأن الله هو المنعم وأن الله هو المتصرف في الكون، وينكر الإنسان عبوديته لله عز وجل، يعني يظن أنه هو السيد ويجحد الله عز وجل ويتجرأ على الله عز وجل. أي ظلم أكبر من هذا؟ فما ينبغي أن ننخدع بأفعال المشركين أو أفعال الكافرين مهما كان حسنها أو مهما كان ظاهرها في الدنيا. لابد أن نعتقد أنهم ظالمون وأنهم مفسدون، كما قال ربنا: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون، ألا يتقون؟ ألا يخافون الله عز وجل؟ ألا يتقون؟ قال موسى: رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. نفس المعنى اللي قاله سورة طه، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. سورة القصص، وأخي هارون وأفصح مني لساني. قال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوه. أنا قتلت منهم واحد من أكثر من 10 سنين، وأخاف أن هم يأخذوني بهذا الذنب. فالله طمأنه وطمأن أخاه هارون وقال كلا، قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. خلي بالك، اذهبا موسى وهارون، إنا معكم يعني مع موسى ومع هارون ومع فرعون هنسمع، يعني بنسمع كلامك وكلام موسى وكلام هارون، كلام موسى وكلام هارون وكلام فرعون وكلام الكل، إنا معكم مستمعون. كما قال في سورة طه اللي انتهينا من الموقف فيها في الدرس الأخير، لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وهنا قصة الشعراء يقول هنا فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. يبقى موسى وهارون مكلفين بإيه؟ بأمرين. الأمر الأول دعوة فرعون والمصريين إلى التوحيد، وهذا موجود في من خلال الآيات المبثوثة في القرآن، أن موسى وهارون يدعوان فرعون أولا إلى الإيه؟ إلى التوحيد. إنا رسول مين؟ رب العالمين. وآية أخرى في سورة الدخان يقول أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. وفي آية الناجعات يقول فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. موسى يقول لمين؟ يقول لفرعون. احنا بنركز على هذا لأن في بعض العلماء قالوا إن موسى وهارون ما كانوا مختلفين إلا بشيء واحد، إن هم يعتقوا بني إسرائيل من الظلم ومن الاستغلال والاستعباد فقط، لكن مش مكلفين بشيء آخر. يقول لا، تكليف الأول دعوة فرعون والمصريين إلى الإيه؟ إلى التوحيد والطاعة والخضوع والاقتداء لأمر الله. الهدف الثاني إن فرعون يرسل بني إسرائيل أن يترك لهم الحرية لكي يخرجوا من مصر إلى أرض فلسطين لكي يقيموا فيها دين الله عز وجل، لأن إسرائيل تعرضوا في مصر. طبعا انتوا عارفين احنا قلنا بكده ان بنو اسرائيل جاءوا الى مصر ايام مين؟ ايام يوسف. يعني هم بنو اسرائيل وابوهم يعقوب اللي هو اسرائيل جاءوا في ايام يوسف وظلوا في مصر محترمين مقدرين حتى فرض المصريون الهكسوس، ثم طب عليهم المصريون وخصوصا الفراعنة جام غضبهم فانتقموا منهم، استغلوهم واستعبدوهم، وكما قلنا في دروس سابقة ذبحوا الأبناء واستحلوا الإيه؟ النساء. وطبعا بنو إسرائيل موحدوا، فسيدنا موسى يطلب من فرعون أن يعتق بني إسرائيل من الإيه؟ من العذاب، كما قال في سورة طه فأرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم، أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم. بقالهم مدة سنوات طويلة معرضون للتسخير في الأعمال الشاقة ومعرضين للجبروت والطغيان، أن أرسل معنا بني إسرائيل. الآيات انتقلت مباشرة فوق المسافات، لأن كل الكلام ده أخواننا كان في الوادي المقدس. الوادي المقدس إيه؟ طوى، اللي هو يسموه دلوقتي وادي الحق، اللي هو في الطور جنب جبل الطور في جنوب جزيرة سيناء. فكل الكلام ده في البداية في الوحي والنبوة والرسالة. الآيات طوت المسافات وطوت المدة، فذهب موسى فعلا إلى مصر، دخل متسللا. أولا ذهب إلى أمه رآها واطمأن عليها واطمأن على أخته، وأخذ هارون لأنه غايب عنه بقى له 10 سنوات، وأخذ هارون معه وذهب الاثنين إلى مين؟ إلى فرعون. دخل على فرعون وقال له هذا الكلام: إن رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. فرعون ذكر موسى بالماضي، ذكر موسى بالقديم، وفرعون ما يريد أن يفهم القضية اللي جاء موسى من أجلها مباشرة. فرعون يعرف إن بني إسرائيل مظلومون وإن معرضون لطغيان واستعباد منذ عشرات السنين، وإن موسى جاء من أجل هذا الهدف وهدف الدعوة إلى التوحيد. لكن فرعون يحاول إنه يحول دفة الكلام. قال: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من ولدك سنين؟ تفكر مضيت يا موسى، تمت ربي، أنا اللي ربيت في القصر وأنا اللي أنعمت عليك بالنعم منذ الصغر. ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. إيه الفعل اللي فعلها بقى؟ اللي هو القصر، قتل القبطي أو المصري. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. معنى من الكافرين يعني إيه؟ من الجاحدين للنعم. يعني أنا نعمي وفضل عليك كبير، كيف تجحد هذه النعمة وتبقى من الكافرين؟ فعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال سيدنا موسى: فعلتها إذن وأنا من الضالين. أنا في الوقت ده كنت تائه، ما كنت أقصد قتل الإيه؟ قتل المصري، ما كنت أقصد قتل، أنا كنت أقصد فضل الاشتباك بينهما، بين الإسرائيلي والقصري. فعلتها إذا وأنا من الظلم، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. شايف الكلام؟ فررت منكم لما خفتكم، خفت عذابكم، خفت قتلكم، لي فوهب لي ربي حكمة، مقصود بالحكم يعني ايه؟ الحكمة والنبوة، وجعلني من المرسلين. تلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، هل هذه نعمة تعيرني بها؟ صحيح أنت ربيتني، أنا ربيت في قصرك، لكن أنت في مقابل هذا منذ عشرات السنين وأنت تستعبد بني قومي، فهل هذه نعمة تعيرني بها وتمن علي بها؟ هل صحيح أنت لك فضل علي من ناحية الدنيا، لكن في مقابل هذا أنت فعلت جرائم كثيرة، فأنت أعطيت القليل القليل باليمين ثم أخذت الكثير الكثير بالإيه؟ بالشمال. يعني أنت جرائمك كبيرة، جرائمك كبيرة جدا وكثيرة جدا في حق بني قومي، رغم أنك ربا كان في الصدر. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. لحظة، سيدنا موسى بيكلمه بإيه؟ بجرأة، لأن ربنا قال له إنني معكم إيه؟ أسمع وأرى. وربنا استجاب له، قال له: قد أوتيت سؤلك يا موسى، حل عقدة إيه؟ من لسان. وليك يقولون يا إخوة إن موسى عندما كان يتكلم الكلام العادي مع الناس كان يسأفئ ويسأفئ ويتلعب، لكن عندما يتكلم في أمر الدعوة ينطلق لسانه بفصاحة وبلاغة منقطعة النظير. ولذلك فرعون بيعيره. أنا تعجبت إن كيف موسى بيدعو الله ويقول: وحل العقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا قال له: قد أوتيت سؤلك يا موسى. وبعدين جه فرعون في أسماء الكلام كما سيأتي يقول: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ ففرعون بيعيره بطريقته وفي الكلام عندما يتكلم مع الايه؟ مع الناس. عندما يتكلم مع الناس في الامور العاديه كان يتلعثم ويتأسئ وتكون العقده في الكلام، لكن عندما يتكلم في امر الدعوه، في امر الدعوه والخطبه والمحاضره والتذكير بالله عز وجل، ينطلق لسانه بفصاحه وبلاغه. وتلك نعمته. نبدأ يا إخوة نرجع لسورة الشعراء الربع الأول بالذات ونقرأ هذه الحوارات الخطيرة جدا، يعني يعني تدخل الإيمان في القلوب وتصور لك المشهد. يعني أنا أعمى، لكن عندما أقرأ هذه الصورة وهذه الحوارات أشعر كأنني أرى بعيني موسى وهارون وفرعون والحاشية من حولهم. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. هنا فرعون بقى دخل في الأرض، وما رب العالمين؟ قال فرعون وما رب، إيه رب العالمين اللي انت وشوف هو ما يجوز أن يستخدم للعاقل وغير العاقل. طبعا ما الأكثر ناس تستخدم لغير الايه العاقل، لكن أحيانا تستخدم للايه للعاقل. مثل من نفس الموضوع، من الأكثر فيها أن تستخدم للعاقل، لكن أحيانا تستخدم لغير الايه العاقل. ففرعون هنا بيتكلم بطريقة فيها إبهام وفيها إنكار وفيها تجاهل. وما رب العالمين؟ إيه رب العالمين اللي بتتكلم عنه ده؟ إيه رب العالمين؟ سيدنا موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رب قال رب السماوات والأرض وما بينهما من إنس وجن وملائكة وحيوانات وطيور وجبال وأجرام وكذا وكذا إن كنتم موقنين. كان عندكم يقين، كان عندكم يقين. رب فرعون قال لمن حوله ألا تستمعون؟ انتوا سامعين الرجل ما الرجل ده بيقول ايه؟ كلام غريب، انا تسمعون؟ طب ما اتكلم. طب لاحظوا هنا ان فرعون بيحاول يغير دفه الايه الكلام. موسى بيكلمه، طب ما اتكلم ترد لموسى، انت مالك انت ومال الحشر اللي حواليك؟ لكن هو يريد ان يستعين بالكثره. تعرفون يا اخواننا الانسان لما يبقى على الباطل يحاول عشان يخلي باطله، يجعل باطله يعني له صوره، يستعين بالصوت العالي، يستعين بالكثره، يستعين بالصور والمظاهر، يستعين بالبترينات، واخد بالك من الكلام؟ عشان يعوض ايه؟ يعوض ضعف موقفه. هو عارف ان موقفه ضعيف. قال لمن حوله الا تستمعون؟ سامعين. موسى على طول يلاحقه، قال ربكم ورب ابائكم الاولين. قال فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. وصفوا بالجنون، وصفوا بالسحر في آيات أخرى. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم مجنون. موسى يلاحقه قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. لاحظ كلام سيدنا موسى، رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم، كان عندكم عقل، وقبل كده إن كنتم موقنين كان عندكم يقين. فرعون ما بيردش على موسى، لكن بيهدد بقى ويتوعد. هنا يستخدم الايه البطش والجبروت والطغيان. لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسلولين. فما ترد الحجة بالحجة. هو موسى، هو موسى يملك شيء؟ موسى لا عنده قوة ولا عنده سلاح ولا عنده عدد ولا عنده شيء. انت عندك كل الامكانات المادية، فما ترد الحجة بالحجة. لكن هو مهزوم فهدده بالسجن. لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من السجين. ودي دايما بيداً أهل الباطل، بيداً أهل الباطل مع الدعاة الذين يدعون إلى الحق، لا يواجهون الحجة بالحجة ولا البرهان بالبرهان، وإنما يواجهون الحجة بالقمع وبالبطش. من هذا الذي في إمكانه؟ باللي في إمكانه. لئن اتخذت إلها غيري، لاحظ كلمة لئن اتخذت إيه؟ إلها يعني معبودا ومطاعا تخضع له وتذل له غيري لأجعلنك من المسجونين. فموسى هنا حاول يؤخر الموضوع. وحقيقي ان فرعون برضو يعني لازم نكون منصفين، كان عنده شوية من الانصاف والديمقراطية، لان واحد غيره على طول يروح يشيلوه من ايديه ورجلوه ويحطوه في السجن. لكن مجرد سيدنا موسى قال اولا جئتك بشيء مبين، خلي بالك سيدنا موسى عنده مفاجأة، وبعدين ابهم المفاجأة اولا جئتك بشيء مبين. فهنا امر ملفت لفرعون، فاخروا بعض الشيء عشان يسمع منه. فالعمليه دي اخرت الايه موضوع الايه السجن. يعني كلام سيدنا موسى معه اخر موضوع الذي يهدد ويتوعد به. ننتقل الى سوره طه بتوسع هذا الموقف، موقف دعوه موسى وهارون الى فرعون. ويا اخوانا لازم نقرا القران ونشوف كيف موسى بيعرض قضيه التوحيد وقضيه الالوهيه، قضيه الالوهيه العقيده الاساس. فبصوره طه بعد ما قال قد جئناك بايه من ربك والسلام على من اتبع الهدى فارسل معي بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بايه من ربك، عندنا دليل وعندنا برهان يثبت ان احنا فعلا انا واخويا نبيين ورسولين عند الله، والسلام على من اتبع الهدى انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى. موسى بيتكلم بصوت الايه، بصوت دمع هو واخوه، انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى، هنا بقول من ربكما، لان الحوارات طالت وتعددت وتغيرت وربما استمرت اكثر من ايه من جلسه، لان الحوار في سوره الشعراء وسوره طه وبعد السور الاخرى يدل على ان الحوار طال بين سيدنا موسى وبين مين؟ فرعون. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لاحظي، ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني اعطاه الطريقه والاسلوب الذي يعيش به ويستخدم به في الدنيا، كما قال ربنا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، قدر فهدى وخلق كل شيء فقدره تقدير، وأنبتنا فيها من كل شيء موجود وكل شيء عنده بمقدار، يعني كل مخلوق في هذه الدنيا له هدفه، له أسلوبه، له طريقة حياته، طريقة الانتفاع به. كمثال بسيط جدا جدا، علماءنا يقولوا ايه؟ يقولوا ترى كتكوثا يخرج من البيضة، وترى لو أخذ عجلا عجل بقر ينزل من بطن أمه. انظر إلى المخلوقين كيف يختلفان، الكتكوت يخرج من البيضة فينكب على الأرض وينثر فيها، والعجل ينزل من بطن أمه ويرفع رأسه إلى ضرع أمه. من الذي هدى الكتكوت إلى الأرض من هنا، ومن الذي هدى العجل إلى أن يرفع رأسه إلى أعلى؟ ده مثال، مثال بسيط جدا جدا جدا، وقف عليه بقى ملايين الأمثلة. الطيور والحيوانات والحشرات، وشوف كل مملكة من هذه الممالك من ملايين ملايين بلايين بلايين بلايين، طريقة الحياة. لما تعرف ان سمك السردين يخرج من مكان على بعد آلاف الكيلومترات ليضع بيضه في مكان معين ويرجع الى المكان الذي جاء منه، من الذي يهديه؟ من الذي يهيئ له هذا الأمر؟ لما تشوف الطيور تأتي وتعبر المحيط الأطلنطي أو المحيط الهادي من الشمال للجنوب ومن الجنوب للشمال من أجل البيض أو من أجل التزاوج أو من أجل كذا، من الذي يهدي ويقدر؟ لما تشوف الطيور مخلوقة لبعضها، كيف إن هذا الطير يتوقف على هذا؟ يعني موضوع التمساح، عارفين الطير اللي هو له شفتين اللي مهنته فقط انه ينظف اسنان مين؟ التمساح، ومعمول له شفتين بالذات بحيث لو التمساح قفل بقه لن يستطيع، لو اغلق فمه عليه لن يستطيع، لان فيه شوكتين ممكن تضر التمساح. فهذا الطير يتغذى على فضلات اسنان التمساح، والتمساح يستفيد من الطير بموضوع التنظيف هذا. انا يمكن قلتلكم قبل كده ان في يوم من الايام الصين، ده كان من حوالي 20 سنة، الصين عملت حملة كبيرة جدا جدا لكي تقضي على العصافير كي لا تأكل حبوب الايه، حبوب القمح. وفعلا في ظرف شهور كانت خلصت على العصافير، لكن لاحظ ما ان المحاصيل اللي جت بعد كده جت فيها افات وامراض خطيرة جدا جدا جدا. لأن العصافير كانت بتتخلص كانت بتقضي على هذه الآفات أو على هذه الأشياء التي كانت تضر النبات. في الهند في يوم من الأيام قتلوا الثعابين فانتشرت الفئران التي تأكل المحاصيل، فرجعوا وقرروا أن من يقتل في بعض الولايات أن من يقتل ثعبانا عليه 6 أشهر سجن. ليه؟ لأن لو قتلوا الثعابين كلها الفئران هتكتر، وما دام الفئران كثرت يبقى الايه يعني قص بقى موضوع البيئة بقى اللي بيحصل في البيئة لما يجي الإنسان. عارفين أن أنتم من شهور الحرائق اللي كانت موجودة في جنوب شرق آسيا إندونيسيا وماليزيا، عارفين إيه اللي ترتب على هذه الحرائق؟ هم بيحرقوا الغابات عشان يزرعوا مكانها إيه؟ يعني محاصيل مثل الشاي ومثل المحاصيل اللي بتدر دخل هذه، وياخذوا الأخشاب يعملوها صحن نباتي ويستخدموها، لكن دي ترتب عليها إيه؟ فيضانات، وترتب عليها قحط، وترتب عليها حرارة شديدة، عارفين حكاية البيئة ولا لا؟ فشوف الإنسان لما يتدخل في موضوع البيئة يفسد، ولكن لو تركها بالطريقة اللي ربنا سبحانه وتعالى نظمها ولا يتدخل بهذا الأسلوب المادي اللي فيه شراهة، فيه شراهة وفيه جهل وفيه حب للمادة، هنا يكون الإفساد. هو ده معنى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم إيه؟ ثم هذا كل عضو فيه. لما تشوف أنت الجهاز الهضمي بتاعك، تشوف سنانك وتشوف لسانك وتشوف اللي بيسموه لسان المضمار ولا الحارس اللي بين المريء وبين القصبة الإيه؟ الهوائية، وتشوف الكبد وتشوف الطحال وتشوف كل حاجة، دي فايدتها ايه ودي فايدتها ايه؟ هو اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي قدر فهدى، وخلق كل شيء فقدره تقديره، وكل شيء عنده بمقدار، وان من شيء الا عندنا قدائره وما ننزله الا بقدر الله. كل اللي تحت كلمة اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فرعون فما بال القرون الاولى، حكاية التوحيد اللي انت جايبينها دي من رب العالمين، فهم ما استعملناش ليه عند ابائنا واجدادنا ان كان فيه توحيد ان كان كذا؟ هو طبعا بيهرب فرعون هذا. قلت فما بال القرون الاولى، السنوات اللي مضت دي وابائنا واجدادنا كيف؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ما تحاولش تفتي الكلام، احنا بنتكلم في الماضي، بنتكلمش في القرون الاولى. القرون الاولى راحت وربنا هيحاسب كل بما ايه؟ بما يستحق، او كل بما عمل. علمها عند ربي، ربنا مسجل كل شيء، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الارض مهدا. شوف بقى خلي بالك، موسى بيتكلم عن عظمه الله عز وجل وعن نعم الله وعن مظاهر قدره الله، وذات مهم جدا يا اخواننا. اذا اردنا ان نعرف الله وان يزداد ايماننا بالله لابد وان نذكر انعم الله علينا وأن نذكر الناس بأنعم الله عليهم. هذا هو الباب وهذا هو المفتاح لتحرك القلوب وإيقاظ العقول والضمائر. أي نبي من الأنبياء كان يبدأ بتذكير قومه بأنعم الله، كما جاء في الأعراف لسيدنا نوح وسيدنا هود وسيدنا صالح، كل واحد يقول لكم فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، اذكروا نعمة ربكم واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، أتتركون فيما هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يكلمنا عن أنعم الله عز وجل علينا، والله يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. سيدنا داود لما قال يا ربي كيف أحببك إلى عبادك، قال الله يا داود ذكرهم بآلائي وبلائي. فعشان تزداد الإيمان وتزداد يقين وتستيقظ عقلك وضميرك لابد أن تذكر أنعم الله عليك. وسيدنا موسى بيذكر من الذي جعل لكم الأرض مهدا، الأرض مهيئة ومذللة، وسلك لكم فيها سبلا فيها طرق، وأنزل من السماء ماء. هنا في التفات كما يقولون عند علماء البلاغة، هنا الله عز وجل يتكلم فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، أصناف خرجت بسبب هذا الايه هذا الماء اصناف مختلفة، مختلفة الطعم ومختلفة الريحة ومختلفة الشكل، كما قال ربنا في سورة الرعد: وفي الارض قطع متجورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وهكذا قال: كلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لآيات لأولي النهى. نهى جمع نهية، والنهية هي الايه العقل. يعني هذه المخلوقات دلائل وعبر وعظات لأصحاب الايه العقول السليم. ان في ذلك لآيات لأولي النهى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم الارض، يعني ومنها نخرجكم تارة اخرى. وهنا يبدأ سيدنا موسى بعرض الآية لما قال له: أولا وجئتك بشيء مبين. نرجع لسورة الشعراء، كنا نتكلم في المواقف في سورة طه، ما تتجمع بين الصورة هذه والصورة هذه، لأن كل صورة فيها جديد وفيها موقف سواء بتفصيل أو ببيان أشياء غير موجودة في الصورة الأخرى. أولا وجئتك بشيء مبين، قال: فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. الأيتين اللي تدرب عليهم، فكلهم ولا لا؟ عنده أيتين، أيت العصا التي تصير حية، وأيت اليد التي يدخلها في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، وهو وهو أسمر، هو لون سيدنا موسى آدم، يعني أسمر أقرب إلى السواد. فاليد يدخلها في جيبه فتخرج بيضاء بدون بدون مرض، يعني لا فيها برص ولا أي مرض جلدي، وإنما بيضاء مضيئة مثل الشمس. فألقى عصاه فإذا ثعبان مبين. ربما واحد يقول كيف إن مرة يقول إن العصا كالحية، ومرة يقول العصا كالثعبان، ومرة يقول كأنها جان. والله حسب المظاهر بتاعتها، فمن ناحية الحركة والخفة كأنها جان، ومن ناحية السرعة كأنها حية، ومن ناحية الضخامة كأنها ثعبان كبير، واخد بالك؟ فألقى عصاه فإذا هي مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فرعون جهد، لكن في نفس الوقت يحاول أنه يخفي انبهاره، ويحاول أنه يعني يلتف حول الموقف، فينظر إلى الناس ويقول: إن هذا لساحر عليم. قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم، يعني ساحر كبير جدا، عنده علم في السحر، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ ما بيكلمش موسى، لا ده بيكلم مين؟ بيكلم الحشية اللي حواليه. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ وفي سورة يقول: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. طب هو موسى كان هددك أن يخرجك من الأرض، لكن لا، فرعون يقول: يعني أنت بهذا السحر ستضطرنا لأن نخرج من الأرض ونتركها لك ولقومك. فهو يتوهم هذا: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. وهنا وقع في المصب فرعون، وقع في المصب، وقع في، لأن هو ده اللي يريده موسى. موسى يريد أن يطيل أمد الحوار حتى يبلغ الدعوة، ولا يبلغ هو فقط، لا، يبلغ الحشة التي حوله ويبلغ الناس ويقيم عليهم الحج. فنلاحظ أن سيدنا موسى ما يريد أن ينهي الحوار، كل ما فرعون يحاول أن ينهي الحوار أن يسجنه أو يعذبه أو يقتله، فموسى يتخذ له يعني سبب أو أسلوب بحيث أن الحوار يمتد والنفس يطول. ففرعون وقع في الفخ وقال: فاجعل بيننا وبينك عيدا لا نخلفه. تصور الأمر أمر أمر السحر، لا نخلفه نحن ولا أنا مكان سوى. يكون زمان الناس كلهم يستمعون، والمكان يكون مكان واضح لكل الناس، يعني زي ما بلغة العصر دلوقتي ميدان كبير فسيح أو ملعب والناس يتجمعون وينظرون إلى المباراة والمسابقة التي بينك وبين الإيه؟ وبين الصحراء. طبعا الحشية برضو نفس الكلام، قالوا له أرجه يعني أنظره أخره وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين أو أبعث في المدائن حاشرين. حاشرين يعني منادين، دي كانت وسائل الإعلام عندهم، لا كان عندهم لا إذاعة ولا تلفزيون ولا صحف، إنهم منادين ينادون في كل المدائن، كل المدائن الكبيرة المشهورة في أنحاء مصر، إن إحنا نريد إن الملك أو الفرعون يريد الإيه؟ السحرة المهرة. فجمع سحرة كثيرين، يقال إن كان عددهم 40 كما قال في نصوص الشعراء، فجمع السحرة ميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. يبقى تحركوا على الايه؟ على خطين، جمع السحرة المهرة وجمع الايه؟ اكبر عدد من وده المطلوب، هو ده اللي احنا عايزينه. وقيل للناس هل انتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة ان كانوا الغالبين. دي كانت فرصة لسيدنا موسى عشان يبلغ دعوته. قال موعدكم يوم الزينة، يوم الزينة اللي هو يوم العيد اللي سوف اعتنوا به، سواء كان شم النسيم ولا غيره. طبعا شم النسيم المعروف في مصر هو يوم قديم جدا، من مش ليس من ايام النصارى، ولكن قديم جدا جدا جدا منذ القدم يعني، ويكون في وقت الضحى. يوم قال موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحى، ده كلام سيدنا موسى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى، جاب اتى بالناس واتى بالسحرة، وهنا فرصة سيدنا موسى كي يبلغ الدعوة. ودي الداعية الفاطمة، وطبعا الانبياء هم سادة السلطناء عليهم الصلاة والسلام. سيدنا موسى انتهى فرصة عشان يبلغ الدعوة، وخطب بهم فيهم جميعا في السحرة وفي من حولهم. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. ما تكذبوا على الله وتقولوا ان انا ساحر او كذا او كذا، ان الله عز وجل سيهلككم ويمحقكم بعذاب وقد خاب من افترى. وذكرهم كما جاء ايضا في سورة الشعراء، طبعا السحرة جم قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، إحنا لنا جيزة ولنا مكافأة لو غلبنا موسى. قال نعم وإنكم لمن المقربين، أو إنكم إذا لمن المقربين من صوت العرافة صوت الشعراء. نعم. وهنا لاحظ إن موضوع هم بيطلبوا الإيه؟ بيطلبوا الأجر. فقال لهم لا، في شيء أحسن من الأجر، يعني فوق الأجر، قلت لكم الأجر ولكم زيادة عليه. إيه الزيادة؟ أن تكونوا مقربين من الإيه؟ لاحظ هذا، لاحظ هذا عند كثير من الناس، إنه ممكن يضحي بالأجر في سبيل أن يكون قريبا من الإيه؟ من الملك، اللي يكون من الحشية، لأنه لو أصبح من الحشية حيكون عنده فرصة لجمع أموال وجمع إمكانيات أعظم وأكبر من الإيه؟ من الأجر، لأنه لو خد الأجر حياخده في يوم وينتهي، لكن لو ظل قريبا من الملك كل السبل وكل الأبواب ستتفتح إيه؟ ستتفتح له بما إنه من حشية الملك. نعم وإنكم لمن المقربين. ولاحظ حالة السحرة قبل أن تبدأ المباراة، السحرة قبل أن تبدأ المباراة يريدون الأجر من فرعون، بل لما بدأ أول شيء في المباراة قال بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، بيستعينوا بفرعون. والسحرة فيما بينهم تكلموا، عارفين فرقة الكورة برضو بيبقى فيهم كلام، بيبقى لهم كلام بينهم بين المدرب وكلام بين اللعيبة، بين بقى الديفنس ولا الدفاع ولا الوسط ولا الهجوم ولا الكلام ده، عشان ينسقوا في الخطة والأمور دي كلها. نفس الموضوع، فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى بينهم البعض، يتكلموا في السر بالراحة اللي هم السحرة. قالوا إن هذان على مين؟ موسى وهارون. إن هذان لساحران، إن هنا مخصصة من الثقيل، أي إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. الطريقة والديانة اللي انت عايشين عليها هي المثلى هي الأحسن. فهم يريدان موسى وهارون انهم يغيروا هذه الطريقة. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. وكما جاء في سورة يونس فلما جاءهم الحق من ربنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما أكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء لكم الومتوارون وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. ولا موسى عايز علو ولا عايز كبرياء لا عاوز يطلع بجلده. موسى يريد أن يأخذ بجلده هو وقومه من إيه من نفسه. لكن هذا كلام الأفاكين أهل الباطل. قال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. طبعا تشاوروا مع موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الإيه تبدأ أنت ولا نبدأ يا موسى. سيدنا موسى قال لهم لا ابدأ أنت لأن هذا محرك بوحدي طبعا من عند الله عز وجل. قال بل ألقوا. فلما بدأوا بألاعيب خطيرة جدا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. الحبال تتلوى كالثعابين والعصي تتحرك. وكما جاء في سورة الأعراف فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. يبقى هم في أسلوب السحر هنا هم بيسيطروا على الأعين بيتحكموا في الايه في الأعين. لأن معروف ان السحر علم يبقى فيه تعامل بين الساحر وبين الجن ويبقى فيه تخيلات. لكن طبعا هذا السحر لا يستمر ولا يبقى ولا يثبت. وده الفرق بين السحر وبين الايه الحقيقة. يعني السحر امر وقتي امر لحظي فلذلك لا يثبت الايه السحر. حتى سيدنا موسى نفسه عليه السلام خاف وحصل عنده نوع من الرعب ما رأى الحبال والعصي لانه طبعا موسى ليس ساحرا وخاف جدا من هذا الامر. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم مهما كانت ألاعيب أهل الباطل ومظاهر وبترينات وأشكال وطمطمات أهل الباطل. لأن أحيانا الباطل بيبقى صوته عالي جدا جدا وجنوده كتير جدا جدا والرغاوي والزبد كثيره جدا جدا. فاحيانا الانسان يحصل عنده نوع من الخوف ومن الرهبه والرعب. لكن ينبغي ان يرجع الى نفسه ويستنزل المدد من الله عز وجل ويطلب الثبات ويطلب اليقين والهدوء والطمانينه من الله عز وجل. وهذا الذي حدث مع ايه مع موسى. قال له لا تخف انك انت الايه الذي يطرح الضيق إنك أنت الأعلى. مهما كان الباطل عدد وعدة وألعيب وأصوات وكذا الذي تقول أنت تشعر بأنك أنت الأعلى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. بذلك أيها الأخوة ننهي هذه الحلقة على أن نكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المستعظين المعتدين المنتفعين وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.